هل أحسن الله إليك؟ تفضل. يا شيخ شيخ الإسلام في المجلد 19 المقدمة يقول التزاوج بين الإنس والجن يحدث بكثرة أو كلمة نحن عارف. سبق الجواب. سبق الجواب وهو لا لا أقول إذا تطور الجني إلى إنسي وله هذه القدرة يمكن، أما مع بقائه على طبيعته فلا. أقول سبق الجواب لأنني أثبت ونفيت. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.